إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد بابا ذكر فيه دعوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الهيثم بن جميل هو البغدادي أبو سهل الحافظ قال حدثنا محمد بن مسلم عن ابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن النوفلي وثقه أحمد قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أوثق الدعاء أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، لا يغفر الذنوب إلا أنت، رب اغفر لي. وهذا الحديث حديث صحيح لغيره، وفي الإسناد محمد بن مسلم وهو الطائفي وهو صدوق يخطئ، لكن الحديث أخرجه أحمد من طريق عمرو بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح. فينبغي الاهتمام بهذا الذكر، وينبغي الأخذ بهذا الدعاء، لأنه يتضمن توحيد الله تبارك وتعالى، ويتضمن اعتراف العبد بذنبه مستعينا بربه طالبا الغفران منه سبحانه، إلا يقدر على ذلك أحد سواه. إن أوثق الدعاء أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، لا يغفر الذنوب إلا أنت، رب اغفر لي. وهو متضمن لأنواع التوحيد الثلاثة: اللهم أنت ربي، وهذا توحيد الربوبية، وأنا عبدك، وهذا توحيد الألوهية. وأما توحيد الأسماء والصفات فيدل عليه قوله رب اغفر لي. فينبغي الاهتمام بهذا الدعاء لدلالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا أبو قطن وعمر بن الهيثم المصري البصري عن ابن أبي سلمة يعني عبد العزيز عن قدامة بن موسى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الموت رحمة لي من كل سوء. قال الإمام البخاري رحمه الله: أو كما قال، وفي لفظ واجعل الموت راحة لي من كل شر. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري، عصمة أمري أي الذي هو حافظ لجميع أموري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الموت رحمة لي من كل سوء. واجعل الموت رحمة لي من كل سوء، أي اجعل موتي سبب خلاصي من مشقة الدنيا، وسببا للتخلص من غمومها وهمومها، لحصول الراحة الأبدية بدخول الجنة العلية. وهذا دعاء من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه جامع لصلاح الدين والدنيا معا. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان في الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن. والحديث في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من جهد البلاء، وجهد البلاء كل ما أصاب المرأة من شدة المشقة وما لا طاقة له بحمله، ودرك الشقاء، ودرك الشقاء شدة المشقة في أمور الدنيا مع ضيقها عليه، وسوء القضاء المراد بسوء القضاء سوء المقضي. قال سفيان في الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن، هي شماتة الأعداء كما جاء مبينا في مستخرج الإسماعيلي من طريق شجاع بن مخلد عن سفيان الثوري، دار الحديث عليه كما حققه الحافظ رحمه الله في الفتح. ولكن الاستعاذة من شماتة الأعداء ثابتة في حديث آخر من رواية ابن عمرو مرفوعا بلفظ اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. وهذا الحديث مخرج في السلسلة الصحيحة. وفائدة الاستعاذة بالله والدعاء إظهار العبد احتياجه إلى ربه متضرعا إليه سبحانه في كشف البلاء وفي نزع الضر إذا يقوى على ذلك أحد سواه جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الخمس، من الكسل والبخل وسوء الكبر وفتنة الصدر وعذاب القبر. وهذا الحديث حديث صحيح لغيره كما حكم عليه الألباني في قوله الأخير، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فهذا حديث صحيح لغيره. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الخمس، من الكسل والبخل وسوء الكبر وفتنة الصدر وعذاب القبر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وكذا مسلم رحمه الله في صحيحه. والهرم المستعاذ بالله منه المراد به الاستعاذة من الرد إلى أرض للعمر. ففي الحديث استحباب الدعاء والاستعاذة من كل الأشياء المذكورة وما في معناها، وفيه استعاذته صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأشياء لتكمل صفاته في كل أحواله، وكذلك شرعه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا المكي قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في صحيحه. وهذا الدعاء فيه تعوذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بربه جل وعلا من ضلع الدين، أي من ثقله وشدته، وكذا يستعيد صلى الله عليه وآله وسلم بربه جل وعلا من غلبة الرجال، أي من شدة تسلطهم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وهذا الدعاء من جوامع أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أنواع الرذائل ثلاثة: عقلية وغضبية وشهوانية. فالهم والحزن يتعلق بالعقلية، والجبن يتعلق بالغضبية، والبخل يتعلق بالشهوانية، وهذا الدعاء مشتمل على جميع ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، إنك أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. هذا الحديث صحيح لغيره، وإسناد الإمام فيه إسناد حسن، فإن أبا الربيع صدوق، والحديث أخرجه أحمد، ويشهد له حديث أبي موسى الآتي بعد إن شاء الله، وكذا حديث ابن عباس عند البخاري رحمه الله. ورضي الله عن ابن عباس وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. أنت المقدم وأنت المؤخر، تقدم من تشاء من خلقك إلى رحمتك بتوفيقك، وتؤخر من تشاء عن ذلك لخذلانه. وهذا الحديث من جوامع أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه الدليل الظاهر على زيادة معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعظمة ربه وعظيم قدرته، وفيه مواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على الذكر والدعاء والثناء على ربه تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى. وقال أصحابنا: يقول الإمام البخاري رحمه الله عن عمرو والتقى، أي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. والعفاف التنزه عما لا يباح والكف عنه، والغنى هنا غنى النفس مع الاستغناء عن الناس وعما في أيديهم. وهذا الحديث أيضا من جوامع كلم ودعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد طلب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ربه الهدى والتقى والعفاف والغنى الذي يتفرغ به القلب عن الدنيا وعن الاهتمام بها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بيان هو ابن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا الجريري عن ثمامة بن حزن قال: سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته: اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء. قلت: من هذا الشيخ؟ قيل: أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحديث حديث صحيح، هذا الأثر صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق آخر. وفيه اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشرور، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزأة عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ، ثم يقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا الحديث حديث صحيح، وفيه استعاذة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بربه من كل ما ألم به العبد من ذنب وخطيئة، وفيه تضرعه صلى الله عليه وآله وسلم إلى مولاه أن يطهره بالثلج والبرد والماء البارد كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ، وفي رواية من الدرن وفي رواية من الدنس، وكله بمعنى واحد ومعناه: اللهم طهرني طهارة كاملة معتنا بها كما يعتنى بتنقية الثوب الأبيض من الدنس بالثلج والبرد والماء البارد. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كيف تطهر الخطايا بالماء البارد والحار أبلغ في الإنقاء؟ فقال: إن الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فإنها بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، وكلما كثرت الخطايا اتقدت النار القلب وأضعفت، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. ثم كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض، أي حمدا لو كان جسما لملأ السماوات والأرض. ففي هذا استحباب هذا الذكر الذي كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله به، ولكل مصل أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ويجمع بينهما، فيكون قوله سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه، وقوله ربنا لك الحمد في حال اعتداله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال شعبة: فذكرته لقتادة فقال: كان أنس يدعو به ولم يرفعه، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين. وفيه فضل الدعاء باللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإنما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معاني الدعاء كله من أمر الدنيا وأمر الآخرة. ولا جرم إذ كثرت الأحاديث في أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه العبادة أجل عبادة يعبد الله تبارك وتعالى بها، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجملة معرفة الطرفين، وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصورة أخرى من صور القصر، فأتى بضمير الرفع البارز المنفصل: الدعاء هو العبادة، للدلالة على عظم الدعاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ربه تبارك وتعالى في جميع أموره، ويكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صفت الصفوف في يوم بدر وقد اتخذ له العريش صلى الله عليه وآله وسلم وقف يدعو ربه تبارك وتعالى مبتهلا يرفع يديه حتى بدت عفرتا إبطيه وانحسر رداؤه عن كتفيه يناشد ربه تبارك وتعالى في ذلك الموقف العصيب وقد آتاه الله تبارك وتعالى سؤله كما هو الواقع وكما قال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجزك ما وعدك فعلى الإنسان أن يدعو ربه تبارك وتعالى في جميع أموره آخذا بآداب الدعاء وأما ذكر الله تبارك وتعالى فيكفي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى أمر بذكره إذا صفت الصفوف والتقت الأعداء بجند الإسلام كما أمرنا الله رب العالمين بذلك يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فذكر الله تبارك وتعالى يتنزل به نصر الله رب العالمين عزيزا على الذاكرين الداعين كما أمر الله رب العالمين وفعل نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يستهينن أحد بالدعاء وشأنه فإن الدعاء في دين الإسلام كالماء في العود وكالروح في الجسد والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر ربه ويدعو ربه تبارك وتعالى في جميع أحواله وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ من ذلك كله في الدعاء والذكر بجوامع الأذكار وجوامع الأدعية كما مر بيان ذلك كان يعجبه ذلك ويأخذ به ويدع ما سواه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وهذا حديث صحيح وقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه الألباني في الإرواء وفي صحيح سنن أبي داود وفي غيرهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والمراد بها القلة في أبواب الخير وخصال الخير أو قلة العدد والمدد والذلة والمراد بها الذلة الحاصلة من المعصية أو التذلل للأغنياء وأهل الدنيا على وجه المسكنة ففيه تعليم الأمة للاستعاذة بالله من الأمور المذكورة في الحديث وفيه أيضا ندب للاستعاذة من أن يظلم أحدا أو يظلمه أحد وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ من الأمرين من أن يظلم أحدا ومن أن يظلمه أحد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف عن ثابت بن عجلان عن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بدعاء كثير لا نحفظه فقلنا دعوت بدعاء لا نحفظه فقال صلى الله عليه وآله وسلم سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله لكم اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كما قال. وهذا الحديث ضعيف، وعلة الضعف فيه ليث بن أبي سليم، وهو صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. والحديث أخرجه أيضا الترمذي في سننه. يجمع ذلك كله، أي أدلكم على دعاء يجمع كل ما دعوت به من الدعاء الكثير. وهذا ظاهر لا يخفى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه، فالحديث ضعيف، ولكن هذا ثابت من غير هذا الطريق بإسناد صحيح: نسألك مما سألك نبيك محمد، ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد جمع هذا الدعاء الجامع جميع ما دعا به صلى الله عليه وآله وسلم من الخير الكثير، وفيه أيضا استعاذة بالله تبارك وتعالى من جميع الشرور التي استعاذ بالله تبارك وتعالى منها نبينا البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، أي الكفاية. ويحتمل أن يراد به ما يبلغ إلى المطلوب من خير الدنيا والآخرة. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا شيء أجمع ولا أنفع من هذا الدعاء. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد صح عنه من الأدعية الكثير الطيب، وصح عنه من التعوذ مما ينبغي التعوذ منه الكثير الطيب، حتى لم يبق خير في الدنيا والآخرة إلا وقد سأله من ربه، ولم يبق شر في الدنيا والآخرة إلا وقد استعاذ ربه منه. فمن سأل الله جل وعلا من خير ما سأله منه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، واستعاذ من شر ما استعاذ منه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاء في دعائه بما لا يحتاج بعد إلى غيره، وسأله الخير على اختلاف أنواعه، واستعاذ من الشر على اختلاف أنواعه، وحظي بالعمل بإرشاده صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا القول الجامع والدعاء النافع. فاللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد، ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة النار. وهذا الحديث حسن صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر عن نصير بن أبي الأشعث، وهو الأسدي أبو الوليد الكوفي، عن عطاء بن السائب عن سعيد قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة بخير. وقد صح هذا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وروي مرفوعا: واخلف علي، أي كن لي خلفا على ما غاب عني من مال أو ولد أو غيره، ليعود إلي بخير. في الحديث بيان فضل القناعة، وفيه تعليم الدعاء بالبركة والخير على لسان الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة بخير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحديث في الصحيحين كما مر: وقنا عذاب النار، احفظنا من كل شهوة وذنب يستوجب عذاب النار، إنه لا يقدر على ذلك أحد سواك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي سفيان ويزيد عن أنس قال: ويزيد هو ابن أبان أبو عمرو القاص الزاهد وهو ضعيف متروك، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وراجع في ذلك ظلال الجنة للألباني رحمه الله تعالى. ففيه الحث على دعاء الثبات على الدين والطاعة، وفيه الحث على الانصراف إلى الحق، لأنه سبب عظيم للعصمة عن الذنوب وللنجاة والفلاح في الدارين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا هذا الدعاء العظيم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم قد عصم الله تبارك وتعالى قلبه عن كل ما يسوء، وثبت على الصراط المستقيم قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن القلوب أشد تقلبا من القدر في غليانها، وهي كأنها ريشة في مهاب الرياح الأربع. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن أحوال الفتن التي تغشى العالم وتصيب الناس، وأن المرأة في تلك الفتن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ولا يثبت القلب إلا الله رب العالمين. فليفزع إلى الله تبارك وتعالى في طلب التثبيت: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فاللهم يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا رجل من أسلم يقال له مجزأة قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا الحديث قد مر بمعناه في الحديث الذي مر قبل ذلك، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. وفيه دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطهارة الكاملة التي لا شوب فيها ولا دنس يعتريها: اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الغطار بن داود قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطه. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الجامع العظيم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من زوال نعمته، يعني نعمة الإسلام والإيمان ومنحة الإحسان والعرفان، يستعيذ بالله تبارك وتعالى من زوال نعمته عليه. وكل ما أنعم الله تبارك وتعالى به على العبد يستعيذ العبد بالله تبارك وتعالى من زواله عنه. والإنسان إذا لم يهيأ بأسبابه لحفظ نعمة الله عليه بشكرها والقيام على ذلك أزالها الله تبارك وتعالى عنه، لأن النعمة صيد ولأن الشكر قيد. فإذا أنعم الله تبارك وتعالى على العبد بنعمة فلم يشكر ربه تبارك وتعالى عليها أزالها الله رب العالمين عنه. فيستعيذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بربه تبارك وتعالى من زوال نعمته وتحول عافيته، يعني تبدلها. والتحول هو تغير الشيء وانفصاله عن غيره، وتحول العافية إبدال الصحة بالمرض والغنى بالفقر والاستطاعة بالعجز إلى غير ذلك من صور تحول العافية. وأما فجأة النقمة فالفجأة بضم الفاء وسكون الجيم بمعنى البغتة، والنقمة بكسر النون وتفتح مع سكون القاف، المكافأة بالعقوبة والانتقام بالغضب والعذاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه، إنه هو البر الكريم. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.